فراغ هو عنوان السي دي جديد لفريق Stronghold، وفي مسرحية رح تنلعب قبل إطلاق الترانيم الجديدة والمميزة، وكل الفريق جاهزين تنحكي معهم. بدك خبرنا عن السي دي وليش سميته بهيدا الاسم؟ سميناه يمكن بخصوص الفراغ لأنه كلنا مرقنا بفراغ، في حل للفراغ وكلنا منعرف من هو يسوع المسيح. العشرة بالباند أو الاثناشر شخص اللي بنضل سوا مرقوا بهيدا الشيء، وعم نحكي عن شيء حقيقي مش عن فكرة بس. بس معه هون هيدي كتير بشوفها بالباند من وراء الله، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم أهم ما حدا بغار فجميع الأعضاء تفرح معه. بدنا نعرف ليه أنت اليوم مع فريق Stronghold. أنا اليوم مع فريق Stronghold لأنه كان صار لي وقت عم كون عم بحضر Stronghold يعني على الكراسي عادة وهن على المسرح، وكتير بحب هالفريق لأنه غير أني صرت أصحاب معهم بصفة شخصية، كتير بحب المسج اللي عم بوصلوه، كتير بحب الطريقة اللي عم بوصلوا فيها المساج، يعني عم بوصلوا الطريقة المساج بطريقة كتير يونغ، كتير عفوية، كتير كسرين كل الحواجز اللي بينهم بين الناس، وهذا الشيء كتير بحبه. ولما اجت فرصة أن أكون معهم على المسرح أكيد ما قلت لا، بالعكس كنت أكتر من محمس تكون هني. قلت لنا أنه صار له جمعة عم بدق لي وأنا ما عم رد، مشغول مش فاضي رد عليه. طيب روق، لازم تكون قوي تتوقف حد عائلته. وقف حد عائلته؟ شو أنا معنا؟ ما خلص راح، شو بقدر أعمل؟ شو الرسالة اللي وصلت لك من المسرحية واللي رح توصل اليوم للجمهور؟ رسالة واحدة يلي هي بخصوص الفراغ، مين بعبي لنا هالفراغ؟ يسوع أكيد. والرسالة هي إنه كل حدا منا لازم يسأل عن يسوع، لازم يسأل عنه، لازم يطلب وجوده بحياته، وهو ساعتها بيكمل كل شيء بقوته. قدام الماسك ابتسامة، ما لحقت تعيش حتى ماتت. أي متى رح تصير ابتسامتك ابتسامتي؟ أي متى رح يصير موتك حياة لإلي؟ بدنا نسأل جيمي شو اللي بيميز هيدا السي دي عن غيره؟ هالسي دي هو بخصوص الفراغ، مبين من موضوعه انه هو اوريدي موضوع مميز. في كم سنه لورا كان في ذا رود او الطريق، وكان عم نعطي رساله انه يسوع هو الطريق، وهالمره هو يسوع هو بيسد الفراغ. إذا بدنا زومرن أي فراغ وعن مين قصدكن ولمين قصدكن؟ نحن أكيد عم نحكي عن فراغ كل إنسان، يلي كل واحد منا بوقت من حياته بيعيش بفراغ، وفي كتير ناس بياخدوا طرق مختلفة تقدروا يسدوا هالفراغ، ناس بعلاقات، ناس بنمط حياة، ناس بطريقة حياة معينة، بس نحن حابين نوصل رسالة واضحة وكاملة إنه ما في حدا بيقدر يسد الفراغ إلا يسوع المسيح. بقى هي رسالتنا مش لشخص معين، هي للكل، إنه يسوع المسيح هو يلي بيسد الفراغ. بتكون مفكر حالك إنك قادر تسد فراغك وتكون مبسوط، ما تكون مصدق حالك إذا عشت على كيفك بتصير مبسوط. أنا بقول لك شو شو وين ما تروح، شو ما تعمل حتى الله عم بتجرب كيف وتحاول كتير، بس أنك حامل ماشي حيفيد. شو هي الصعوبات اللي بتعترضكم بهالفريق؟ يمكن أكتر شيء الصعوبات اللي مرقنا فيها هي كيف تحط الفكرة، لأن في ممثلين عم بيمثلوا، وألفنا ترانيم على أساس شو الفكرة وشو التمثيلية، مش عملنا ترانيم. وإذا بتلاحظي رح يكون في مرات أغاني هي عم توصلنا للترانيم وتوصلنا آخر شيء ليسوع، يعني مثل هن كيف واحد بيسأل بحياته سؤال، هل أنت موجود؟ هل أنت عم تسمعني؟ جربنا هل أسئلة نحطهم بطريقة موسيقى وكلام. خليني اسمع صوتك يا يسوع، موجود أو مش موجود، أنا بدي أعرف اللي حكيوا عنك كتير وين. صوتك سمعني موجود أو مش موجود اللي إذا عم تسمعني قالوا اسمك يسوع دخيلك قرب مني. بدنا نسأل جويس تلحين وتأليف مين الترانيم؟ كل هدول ترانيم نشكر الله من الباند. جيمي عملت ترنيم اسمها As I Am، أنا عملت ترنيم اسمها What Do I Pray. ريكاردو كتب بيجي تركتك، كتب عيشني أنا، مايك كتب بسد الفراغ، لو كاتب بالحلم. What do you want to hear me say? I do wanna leave this place but I just can't find the way. So this is despair, a place of no return. Is this where you want me to be? Or is there a deeper bit I should reach before you answer? Please answer. هل بتخافي انه ينضبوا الافكار او ينضبوا الكلمات للترانيم للرب؟ هلا لنكون صريحين، ايه انه بصراحه مرات بصير اقول انه هلا بيطلع لحن مع جديد، او حتى اللحن الجديد حيطلع عن جد جديد او حيطلع بعيد حالي. بدي يكون عندك اختبار، يعني اختبار لازم يطلع كلمه ما يطلع كثير شيء اللي هو مثل مصطنع. بنفس الوقت مرات في شيء اسمه الانسبيريشن، يعني واحد بيطلع بقول الهام، مرات بتجبري حالك بقول لا لازم اكتب شيء جديد. الفراغ، هل عبالك فراغك؟ عبالي فراغي ومتأكد لي انه تعبى الفراغ اكيد. كان I was شوي ضايعة و it really helped me a lot. بقلب كل انسان في فراغ، بس ما حدا بيعبي الفراغ الا يسوع. وشو الرسالة اللي وصلت لك من هذا الكونسرت؟ Nothing is gonna fill my hole except God. هو يسوع وحده بيعبي الفراغ، وكل ما نجي لعند يسوع ما بيخلينا نروح فارغين. Oh, what do you think of the concert? This is awesome, great. يعني كتير حسيت عندهم energy الشباب عم بغنوا. بفتكر هذا شيء ضروري للشباب. I really enjoyed the concert and I don't speak any Arabic. Oh, they're an awesome band. I love their music. It was great. It was really good. I had a great time. ألف مبروك لفريق Strongholds لإطلاقهم السي دي جديد بخصوص الفراغ، هالسي دي الرائع اللي رح يلمس لنا قلوبنا ويعبي لنا فراغنا. Thank you Strongholds. We all love you and may God bless you.